نقطتين كالسلاتين أو انتهاز فرصتين، وخصصوا بالوصف والإضافة وتركوا لمختار خلافة. وقوله معلقا بالشرط فلمعاني أدوات الشرط، ولقبوا اتباعا أو تقييما، حطموا فقد عدل أو تعميما، وأعرفوا إفادة العلم بنسبة أو لزيم بحكم، وقصروا تحقيقا أو مبالغة بحكم جنسه كهند فغيرها. ولكن لسببين تقوية كالذكر يدية تصفية اسمية الجملة والفعلية، وشرطها لنكتة جلية، وأخروا الصلاة وقدموا لخصل ما به عليه إحكام تبيين وتفاؤل تشوف كمثل بالحرة للتصرف. محمد بطعم كثيرة لا زال يتكلم على أبحاث المسند. أبحاث المسند، المراد بالمسند هنا هو الفعل والخبر، وخبر إن وخبر كان، وخبر من النواسخ كلها، والمبتدا اللي عند الفاعل، هذا هو المسند. ملي تسمع انت المسند هو هذا. اذا قام زيد، قام مسند، ضرب زيد، ضرب مسند، زيد قائم، قائم راه مسند، ان زيد قائم راه مسند، كان زيد قائما، قائما راه مسند، ظننت زيدا قائما، قائما في الحقيقة هو مسند، أعلمت زيدا عمرا قائما، قائما هو مسند، هذا هو المسند. اسمع أنت الباب الثالث المسند هو هذا. الكلام عليه هنا واش من جهة حقيقته؟ لا، من جهة أحواله. هذاك من جهة أحواله، ديك الأحوال ذا تقتضيها النكت، هي الكلام على الأحوال، ولكن الأحلام هي اللي ذا تطلب النكت. شنو هنا النكت؟ النكت هنا الحالة الحادة، معنا تكلمنا عليه من جهة حفظه، تكلمنا عليه أيضا من جهة ذكره، معنا هنا يذكر، تكلمنا عليه من جهة إفراده، أي أنه يكون مفردا، وهذا المفرد فيه نوعان، إما أن يكون إسماً وإما أن يكون فعلاً. تكلمنا عليه من جهة تقييده، أنه يتقيد، يتقيد بالمفاعيل، يتقيد بالحال، التمييز إلى آخره. تكلمنا عليه من جهة التخصيص، التخصيص بالإضافة أو الصفة. غنتكلموا عليه إن شاء الله من جهة تعليقه بأدوات الشرط. غنتكلموا عليه من جهة التنكير، أنه يكون نكرة. تكلموا عليه من جهة التعريف، أنه يكون معرفة. نتكلموا عليه يكون جملة، كونه جملة. نتكلموا على التقديم وعلى التأخير، هذه هي الأحوال. طبعا إذن الحالة الأولى الكلام عليه من جهة الحذف، الحالة الثانية من جهة الذكر، الحالة الثالثة من جهة الإفراد. والإفراد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون مفردا اسما، وإما أن يكون فعلا. نتكلموا عليه من جهة التقييد، التقييد هي المفاعيل والحال والتمييز والاستثناء. نتكلموا عليها من جهة التخصيص، إما الخص بالصفة أو الخص بالإضافة. نتكلموا عليه من جهة التعليق، معنا غنذكروا أدوات الشرط، إن قام لو إذا كذا إلى. غنتكلموا عليه من جهة التنكير، معنا يؤتى به نكرة. نتكلموا عليه يؤتى به معرفة، مثلا زيد القائم. نتكلموا عليه يكون جملة، نتكلموا عليه يتقدم، ديك زيد قائم نقولوا قائم زيد، نتكلموا عليه التأخير زيد قائم. هذه هي الأبحاث، هذه هي خلاصة الأبحاث. فهم؟ هذه الأبحاث هذه تقتضيها نكت، مثلا باش نحذفوه لي نكت، باش نذكروه لي نكت، باش يكون مفردا لي نكت، ليكون فعلا لي نكت، ليكون اسما لي نكت، يكون مقيدا لنكت، يكون مخصصا لنكت، يكون معلقا لنكت، يكون منكرا الى اخره. هذه تطلب النكت. باين فين واقفين؟ واقفين في هذه الكلمه هذه، وكونه فعلا فلتقييده. معنى يؤتى بالمسند إليه فعلا. والمراد هنا بالفعل سواء كان ماضي أو مضارع الأمر، هذا الفعل. نقول مثلا قام زيد، شوف قام هذا ماضي، ونقول يقوم فهو مضارع، ونقول قم. لهذا قال الإمام رحمه الله المحاشي وكونه فعلا أي ماضيا أو مضارعا أو أمرا، معنى يؤتى بالمسند فعلا. قل قام، وقل يقوم مضارع، وقل قوم أو ضريب أو كل، هذا أمر. علاش هذا الشيء هذا في النكتة؟ هو فللتقييد باش نقيدوا بالوقت. معنى إذا قلنا لا زيد قائم ما قيدناش بالوقت، ولكن من نقول زيد قام قيدنا بالماضي، من نقول زيد يقوم قيدنا بالحال والاستقبال، من قلنا قم قيدنا بالطرف المستقبل. شوف الأمور تقيدت. فللتقييدي، تقييدي باش بالوقت بأحد الأزمنة مع زيادة على التقييد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية مع إفادة التجددي، إذا مع إفادة التجددي، يعني كلمة تجديد المغرب تجددنا، مع إفادة التجددي. إيش من تجدد؟ تجدد الحدث، معنى أن الحدث يتجدد، معنى ذلك قام القيم يتجدد، ذلك يقوم القيم يتجدد، مثلا قم ذلك القيم يتجدد، ماشي تجدد الزمن، لا تجدد الحدث. حنا غنبينو تجدد الحدث ودي يكون وتجدد الزمن ودي يكون. تجدد ديال شنو؟ الحدث. فإذا تبينا الفائدة من الفعل، فائدتان: أن نقيد بالوقت وأن نقيد والتجدد. هنا تسقط الوقت ماشي لا ندكره، لا هو كاين في الفعل. والسنقى نقولوا حنا زيد قام أمسي، لا هو قام بيد عند أمس. واش نقولوا زيد يقوم الآن؟ لا، لأنه هو يقوم عند الآن. ولهذا هنايا كاين واحد العبارة قصد الزاد على أخصر وجهين، قصد زيد القيد هنا على أقصر وجهين، لأن زيد قائم الأمس عنده تقييد ولكن مش على أقصر وجهين. زيد قائم الآن عنده تقييد ولكن مش على أقصر وجهين. مثلا زيد قائم غدا كاين ولكن مش على أقصر وجهين، نقص يكون على على على أقصر وجهين. فإذا الكلام المصنف فيه نقص. قال الإمام فلتقييدي أي فلإفادة الوصف، تقييد الوصف شفتها في الشارع؟ غتسمع العبارة فيها واحد النقص شوية. فلتقييد إفادة تقييد الوصف، تسمى واحد الكلمة نقطية. فلإفادة تقييد الوصف، أعد بلا ما تطلع الزمة. فلإفادة تقييد الوصف، والمراد بالوصف هنا الحدث، معنى المراد بالوصف هو الحدث، معنى غنقيدوا ديك الحدث قيم. وهنا هذا الفاء اللي هنايا فلتقيدي هذا الفاء هنا، اما نقولوا زايده. علاش زايده؟ ما كاين حتى شي حاجه تطلبها الفاء، ما هي في جواب الشرطي، ما هي عاطفه، ما هي حتى شي حاجه. نقول هذا الفاء هذه زايده، نقدر نقولوا اودي جواب الشرط، ولكن تما تكون على انها اما كونه فعلا فلتقيدي غنتوهموا بان كاين تما اما، كيفاش نعملوا؟ اما كونه فعلا فلتقييدي. اذا ملي قلنا اما كونه فعلا فلتقييدي، واش الفاء هنا زايده او لا في جواب الشرط؟ والشرط هنا كيف مقدر ولا توهمناه؟ توهمناه. ولهذا قال الامام على توهم اما بالوقت. اش من وقت هنا؟ الوقت المدلول للفعل. معنى الوقت المدلول للفعل لان الفعل الواضع وضعه مكون من معنيين. ما تسمع انت الفعل راه في الاول ديال الافعال كنقولوا كلمه دلت على معنى في نفسها وتعرضت لصيغتها للزمان، لان الفعل في مكان عنده حدث وعنده زمان. حدث من جانب الماده، الزمان من جهه الصيغه. الفعل يدل على امرين من جهه الحدث. شكون يدل على الحدث؟ الماده. شكون الماده؟ الحروف اللي كاين تما، الضاد، الغاء، الباء، قام الى اخره. الزمام شكون يدل عليه؟ الصيغه، الصيغه هي ديك الهيئه اللي فعل يفعل الى غيره. ولهذا قال الامام رحمه الله المدلول للفعل وهو احد الازمنه الثلاثه هي من الماضي والحالي والاستقبال مع افاده التجديد. هنا افاده التجدد شمن الحدوث بعد العدم، هذا هو التجدد. شنو معنى التجدد؟ الحدوث بعد العدم، لان قام واش كان قيم ولا عجز، وهذا هو الحدوث بعد القيام بعد العدم. راه ما كانش القيام عجز، هذا هو التجدد. التجدد ديالاش للحداث. وشنو التجدد الحداث؟ هو الحاجه ما كانتش كانت. قال الامام رحمه الله تقييد الوصف، هذه علق عليه هذيك الحدث الذي دل عليه الفعل. معنى الزمن شكون دل عليه؟ الفعل. والحدث شكون دل عليه؟ الفعل. كلشي الفعل، المعنى ديال الفعل مركب، المعنى الفعل فيه امغاز، فيه الزمان من جهه الصيغه وفيه الحدث من جهه الماده. قال الامام المحاشي ان في عباره المصنف امرين. شنو كلمه الامرين معنى؟ قول السي محمد. قال المحاشي ثم ان في عباره المصنف امرين، اعتراضين واشكالين الى بغيت تقول الحال صحيح. معنى كلام المصنف معترض من وجهين. كلام المصنف شنو فيه؟ اعتراض من وجهين. الاعتراض الاول مقال فللتقييد بالوقت ما قيدش الوقت، يقول على اكثر من وجهين يزيد هذه. علاش؟ لان زيد قائم امس راه عند التقييد ولكن ماشي على اكثر من وجهين. هذا هو الاعتراض الاول. ما هو الاعتراض الاول؟ تراك التقييد على اقصر وجه. قال بالوقت وافاده التجديد بكونهما على اقصر وجه. تسمى واحد الكلمه مخطيه. ان في عباره المصنف امرين الاول، تفسر واحد الاول مخطيه تسمى امرين اي الاول. والدليل على ان كلمه الاول هنا هي والثاني. كما كان شي تسمى الاول كنا نقولوا امرين فسر لي امريني تقييدي ثم اطلاق التجديد واراده افعال كان يمكن، ولكن ما قال الثاني خصو يكون الاول. كان يمكن من دوكونشي الاول ولكن الاول ما كانش الثاني من كوغازنا. فهم هذه العباره؟ اتصل الوقت وافاده بكونهما على اكثر، مع ان ترجيح الفعل على الاسم بكل منهما متى يتاتى فيه ذلك؟ باقصر وجهين. علاش؟ لان الاسم بيد اللي يتقيد، زيد قائم امس راه كاينه. الثاني اطلاق التجديد والمقصود الاثر، لان التجديد فعل الفاعل، لان زيد قام ماشي اعطي التجديد، اعطي التجدد. بحال اللي كنا نقولوا في الجرميه الاعراب تغيير، الاعراب تغير ماشي تغيير، تغيير الانسان فعل الفاعل. هنا المراد واش الحدث او الاثر ديالو، بحال اللي كنا نلقاو جمع الجوامع المعنى المصدري والحاصل بالمعنى المصدر بحال هكذا كيف كيف. كنا نقولوا مثلا الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، المراد بهذا الفعل هنا واش الفعل المعنى المصدري او الحاصل بالمعنى المصدري. فين اقتضى الفعل اقتضاء جازما كذا اقتضاء الفعل، المراد بالفعل هنا بحال هذه العبارات. المراد هنا الفعل ماشي فعل الفاعل الاثر ديالو، هنا واش المصدري او الحاصل بالمصدر، هنا الحاصل بالمصدر. ولهذا هذا البيس لو كان تصلح بهذه الطريقه كان مزيان. كما يقول والفعل للتقييد بالزمان مع تجدد، شفت شفت على اختصار، شفت شوف على اختصار قد براعة. هذا هو النوع الاول. النوع الثاني وكونه اسما، كونه اسما شكون كونه اسما؟ اي المسند يكون اسما. علاش يكون اسما؟ لإفادة الثبوت ولإفادة الدوام. معلاش نقولوا حنا زيد قائم؟ علاش قبل كنا نقولوا زيد قام باش نحصلوا جوج الفوائد، باش نقيدوا الحدث بالزمان ونقيدوا بالتجدد. فائدتان: التقييد بالزمان على اقصر وجه، وعاد التقييد بالتجدد بان الشيء يتجدد. معنى تجدد حدث بعد ان لم يكن. الاسم اللي نزيدو قائمون او نائمون او اكلون او طويلون شنو غنحصلو؟ حصلوا الثبوت. شنو كلمه الثبوت هنا؟ شنو معنى الثبوت؟ الثبوت معنى هو حاجه حصلت من غير تعارض. واش ديك الحصول اللي تجدد وما تجدد معنى غافل؟ معنى المراد بالثبوت معنى زيد قائم حصل القيام. واش يتجدد مش تمشي في المطير؟ حصل القيام زيد قائم ثبوت القيام. كونه تجدد او تجدد ما عندوش دخل هنا، فاهم؟ هذا معنى الثبوت. معنى الثبوت هو حصل الحدوث، صح؟ زيد قائم حصل ثبوت الخبر للمسند اليه. ثم هنا الدوام، واش الدوام هو الثبوت؟ لا، مش عارفو التفسير. الدوام شنو هنا؟ دوام ذلك الحصول معنى حصل ودم. حصل ودم الثبوت والدوام. واش الدوام هو الحصول؟ لا، دوام الحصول دام. زيد قائم معنى الوضع الواضع اللي وضعه يدل على الثبوت، ولكن الدوام خص القرائن والصيغ، لان داك الشيء واش دائم وشي دائم ما تفهمش من زيد قائم. خص المقام اللي نتحدثوا عليه حنا، الموضوع اللي نتكلم عليه هو اللي غيبين ذلك. شوف السياق والقرائن والموضوع اللي نتكلم عليه اللي يقولوا له السياق والسباق هو اللي يحدد داك الشيء، فهمنا؟ فإذا هنا الثبوت هو اللي من المعاني الاسم، اما الدوام واش ياتي من ذلك او لا من الخارج؟ يجي من المقام، من المقام الكلام هو اللي يحصل. هنا شكون حسن؟ واش نبداو بالثبوت وعاد نجيبو الدوام، او نبداو بالدوام عاد نجيبو الثبوت؟ لا، نجيبو الثبوت باش يبقى فائده للدوام، لان يقدر يكون ثابت وماشي دائم، ولكن الا كان دائم ها عنده ما يكون ثابت. لان الا عملت مثلا الاسم يفيد الدوام ما بقاتش الفائده للثبوت، ولكن اذا قلت يفيد الثبوت بقات الفائده للدوام. فاذا هذه الكلمه الدوام هنا واش عندها عطف وتفسير؟ لا، نفحض مغاير بين عمل سيدي هذا الشيء. شنو اذا الخلاصه من فوائد الاتيان بالمسند فعلا؟ علاش؟ اولا باش تنقيدوا بالوقت، لان يعني معروف ان عندنا الحدث الفعل عنده معنيان، عنده ماشي معنيان، معنى المركب هذا معناه مركب. ما هي معنى المركب؟ من حدث وزمان. ناتي بالماضي باش نعرفوا اللي مضى، والمستقبل الحل والاستقبال، والامر لا. هو تكلم الامام رحمه الله في التعاريف هنا. الماضي شنو الماضي؟ هو زمان قبل زمانك الذي انت فيه، معنى ذيك اللحظات وذيك الانات اللي قبل ما تكون انت فيه، هذاك هو الماضي. مثلا بالنسبه وهذا الماضي هذا الزمن قد يسع وقد يضيق، قد يكون واسع من نهار اللي خلقت، يقدر يكون من نهار اللي خلق ادم، يقدر يكون قبل ادم، يقدر يكون غير في الصباح، يقدر يكون غير دابا في الفطور. هذا كله ماضي، معنى غير الزمن اللي قبل منك. الزمن الماضي واش مضيق ولا واسع؟ من من منك الى ما لا نهايه له في الماضي. والمستقبل شنو هو؟ الزمن هو هذا المعنى. هذا الزمن من شأنه أن يرتقب حصوله بعد زمانك، معنى الطبيعة ديالو، الشأن ديالو، الطبيعة ديالو أنه ينتظر ويرتقب. الحال شنو هو؟ أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. دابا حنا تشوف دابا هنا في الدرس أنا نهضر دابا، هاد الهضرة هادي، هاد الكلام هذا راه كاين شي جزء قبل منه وكاين شي جزء بعد منه، جزء قبله وجزء. هذا اللي في الوسط يتصل بالاول ويتصل بالثاني، هذا هو الحال. مثلا انا نصلي الصلاه شحال فيها ركعات؟ اربعه. قولوا المغرب مثلا، الصلاه المغرب فيها ثلاثه. الركعه الاولى سبقت منها واحد ركعه، فغك عاد ثانية متصلة بغك عاد الأولى ومتصلة بغك عاد ثانية. هذا هو الحل. الحل هو أن تكون أجزاء متصلة بما تقدم ومتصلة بما تأخر. مثلا في نفس الصلاة مثلا هذا الدرس هذا أواخره متصلة بأوائله، هذا هو الحل. ولكن لا لاحظت الفصل بين الأجزاء لا غيكون مثلا الركعة الثالثة مع الركعة الأولى ذلك ماضية ماضية لأن كاين الفصل الماضي خصنا يكون بلا فصل. مثلا الركعة الأخيرة ركعة العشاء الأخيرة وركعة الأولى كاين فصل جوج ركعات شحال تكون هذيك ماضية. ولكن بالنسبة للثالثة مع الرابعة لا ماشي ماضية لا خصنا نتصلوا. حنا العبارة ما غير الأجزاء يتصلوا مع بعض إذا وقع الفصل هذاك مابقاش وضع العبارة. ولهذا قال الإمام محشي رحمه الله أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبلي والمستقبلي بها وجانب قل المستقبلي قل المستقبلي. المستقبلي هو الزمن يستقبلك والمستقبل أنت تستقبله كل يستقبل الآخر. شوف قال بشرط تعاقبهما. شكون تعاقبهما؟ ديك الأجزاء والآنات متصلين معنى تعاقبهما هذا يعقب هذا تعاقب وهذا عقب هذا هذا بعد هذا بلا مهلة. معنى بلا مهلة بلا تأن ولا فصل. المهلة هو التؤادة والفصل. أما المهلة هو الصديد الميت. واش المهلة هو المهلة؟ المهلة هي الصديد هذا المهلة. ولكن المهلة هي التؤادة والتأني في الشيء هذا المهلة. واحترزنا بالتعاقب بلا مهلة من الأجزاء التي وقع فيها فصل كما إذا اعتبرنا جزء من الثالث منه أو الرابع. مثلا الجزء الأول والجزء الثالث كاين الفصل الثاني إذا كاين هذا كان هذا ماضي معنى الجزء الخامس والجزء الأول لا الفصل ثلاثة أجزاء شغي يكون هذا ماضي خاصة يكون أجزاء ماشي ما ماشي ماشي مفصولة. إذن شنو تلخصنا من هذا؟ حقيقة الماضي وحقيقة المستقبل وحقيقة الحال. شنو الماضي؟ هو الزمن الذي قبل زمانك الذي أنت فيه هذا هو الماضي. هذا يضيق ويتسع مثلا يكون واسع. مثلا أنت في العمر ديالك راه 100 سنة راه الماضي ديالك راه 100 سنة بينك هذا يسمى الماضي. مثلا 100 سنة أنت في 99 لا قريب لك هذا يسمى كامل ماضي. ماضي واش مضيق ولا موسع؟ موسع ماضي كبير. شنو المستقبل؟ الزمن من شأنه أن يرتقب معنى يرتقب ينتظر ويؤخر طبيعة ديالو يكون أخر. الحل هو أجزاء من أواخره و ولكن خصو يكون متصل أجزاء متصلة. إذا فصلت الأجزاء اللي بين مفصول يكون ماضي هذاك الجزء المفصول يكون ماضي. ها صاوا موسى تيدخلون الجنة هذه كل المستقبل. وهذه القضية د د د د د د د المستقبل هذا الحل هنا ما يعملوش شي تصديق فيه لا موسى بدنا نمشي ما صادفه النطق. معنى أنا دابا تكلمت شنو تكلمت؟ تكلمت قام. إذا كلمة قام هذاك اللي نطق به. أما سبق لي قلت ضرب وخرج وكذا لا هذاك ضرب لا اللغة العربية ما تضيقش هنايا غيكون تصل مع بعضهم صافي وخا يكون واحد فضيت منه. مثلا أنا نقرأ الفاتحة قراءة الفاتحة وخا أنا وصلت نهدينا الصراط المستقيم تعتبر هذاك عام البلو ديالها يعتبر حال أجزاء متصلة فهمنا؟ واش هنايا الأمور ضيقة؟ لا ولهذا قال الإمام رحمه الله ثم تلك الأجزاء المسمى بالحال لم تبنى على التصديق حتى لا يسمى الحال إلا ما صدف النطق فقط بل يبنى الأمر على عرف أهل العربية كما يقال زيد يصلي. إذا زيد يصلي هذه الصلاة كاملة أربع ركعات يقولوا له حال راه في الحلال صلاة حال زيد يصلي وقدم الصلاة. مثلا يصلي الصلاة ليلة القدر مثلا نقولوا ماشي يصلوا نص ساعة لا هذاك نص ساعة كامل يصلي حال هذاك هذاك التسعة هذا كامل حال مع بعضه هذاك حال. هذا قول الإمام رحمه الله، قال إذا كان في أثناء الصلاة المتعاقبة ولو كانت فرغ منها شطر وبقي شطر، معنى ركعة جازت وركعة باقة. أنا مثلا في ركعة عندي صلاة المغرب، أنا في ركعة ثانية واحدة مضت الأولى واحدة باقة، هذه كاملة مع بعضها السماء اللي صلي صلاة واحدة سمع حالا حالا لا ينعم سيدي لا ين. هنا غنظروا النظرة لا بد أن نظر فيها، هو الزمن الماضي من قلت مثلا زيد قام وزيد اضرب مثلا اضربه زيدا ضربه، هذا لا يحتاج إلى تقييد بالزمن وتزيد له شيء تقييد آخر. إذا أتينا بالماضي وأتينا بالأمل هل نحتاج إلى تقييد آخر؟ علاش؟ لأنه معين في الماضي ومعين في المستقبل، لأن ضرب وأكل وشرب فين العين؟ الماضي، وضرب وكل وشرب وفهم المستقبل. وتحتاج إلى تقييد آخر؟ لا لا تحتاج. شنو السبب؟ لأنها معينة في الماضي، لأن ضرب أكل وشرب معينة في الماضي، والضرب معينة في المستقبل، هذا ما احتاج ينتقل. ولكن لو قلنا زيد يضرب، شوف زيد يضرب يحتمل الحال والاستقبال. هنا نأتي بالتقييد ماشي لتأصيل الزمان، لا لتعيين الزمان. أما تأصيل الزمان كاين بخلاف زيد قائم زيد هذا ولا لا، باش نأصل الزمن تسقيد أصل الزمن. فإذا زيد يضرب الآن هذا تسقيد هذا للتعيين ماشي للتأصيل. أما تأصيل الحال كاين حصل، لأن كلمة يضرب عن بالحال وعن بالاستعمال الوضع. إذا ما أتينا بغادا أو يضرب غير عينا، بحال لما تقول مثلا عندي عين، العين تقول جارحة أو لا جارية، لأن عين دلت على الجارحة ودلت على الجريم غير العينها. فإن الذي يقول ماذا يقول زيد يضرب الآن حلي أكد معنى، عندك الإجمال ثم فصلت، عندك البيان ثم بينت، عندك الإبهام ثم بينت. هنا الأمر يكون ذا ترقى يكون فيها تقويا، معنى ذكرت الإنسان زيد يضرب هنا أعراف الزمن، قمت تشوف وقمت تشوق للتعين تقول أنت الآن. والشيء الذي يذكر بعد الإجمال يكون أوقع في النفس، فهمنا نعم هذا؟ فإذا الزمان في المضارع تقيد به، واش لتأصيل الزمان لتعيني الزمن كين حصل؟ باش حصل؟ بالوضع، بالوضع، لأن يعني الواضع وضع يضرب للحدث والزمان في الحالي والاستقبالي. بين هذا؟ أحنا هذين هذا هو مش الكون المحاشوي يجاوب على هذا الإشكال هذا شفتوا؟ هو تكون محاشي وجاوب. عندنا الوصف، فين كلمة الوصف؟ زيد ضارب. كلمة ضارب غتقدم هنا سمو فاعل عنده الحدث وعنده الذات وضع وعنده الزمن التزام. شوف عنده الزمن، حنا نقولوا زيد ضارب حقيقة في الحال. وإذا كان حقيقة في الحال فحال ماشي يكون في حال زيد يضرب، حتى هو حقيقة في الحال ماشي يكون حال. إذا مابقاش الامتياز ندير قولنا تقييد بالفعل، لأن زيد ضارب حتى هو عنده الحال. إشكال دابا هذا، شفت الإشكال؟ معنى زيد يضرب عند الحال وزيد ضارب بحال بحال. علاش نقول حنا نأتي بالفعل هو اللي يدل على الزمن؟ يجاب عن ذلك، لأن الحدث اللي عند قائم هذاك حقيقة ماشي في الزمان، حقيقة في الحادث الذي هو في الزمان. معنى زيد ضارب واش حقيقة في الزمان أو حقيقة في الحادث اللي في الزمان؟ حقيقة في الحادث. أما زيد يضرب حقيقة في الزمان، الزمان حقيقة. أما زيد يضرب الآن حقيقة في الحادث الذي هو في الزمان. كيف فرق بيناتهم؟ كيف فرق بيناتهم؟ وثم الزمن اللي كاين في زيد يضرب زمن وضعا، ولكن زيد في ضارب التزام. معنى التزاما فهم عقلي. كيف فهم عقلي؟ معنى يلزم من الحدث، من كاينش يكون الحدث مع مجيء الزمن، هذا هو الزمن. فاذا هو الوصف يحتاج الى التقييد، التحقيق، ولكن عنده الزمن الالتزامي. هنا غنقولوا زيد قائم الان، غيكون للتصريح، غنصرحوا بالزمن لان تسمى التزام ولا تصريح. اذا نحتاج الى التقييد للتصريح لانه مفهوم غير بواسطه العقل. نقولوا زيد قائم الان، علاش جبنا كلمه الان؟ لفهمه صريحا. اما فيما تقدم كان فهمه التزاما، حنا غنبغينا نفهمه صريحا. زيد قائم الان لفهمه صريحا، اما زيد قائم ونفهمه هذا ماشي صريحا، لانه ماشي الوضع وضعه للزمن. فهم هذا؟ اما هذا زيد او لا، هذا ضرب او اكل او لا ضرب شديد الان، لا هذا التأصيل. هذا كان نهي عنك ثلاثة المرات بالنسبة للماضي وبالنسبة للأمر، لا يحتاج إلى الزمن. علاش؟ عنده الزمن بالتأصيل. بالنسبة للمضارع قد يحتاج إلى زمن، قد يحتاج. شو من تحي؟ للتعيين، للتعيين. بالنسبة للوصف يقدر يحتاج للتعيين. علاش؟ للتصريح، للتصريح. ولكن مثلا كان هذا ضرب الآن أو لا هذا أكل شرب، اللي ما تماش الزمن مرة، شنو؟ للتأصيل. هذا هذاك شو ماشي يكون؟ لتأصيل الزمن لا بد منه. ولهذا الإمام محشي رحمه الله نقش هذا الموضوع ابتداء من قوله الإمام، فإن قلت لا يرجح الفعل والمضارع على الاسم انتقله بأحد الاسمين لا يتوقف على، قلت يحسن التقدير بالقرينة بأحد الاسمين يقتضى الوضع، وإنما يحتاج القرينة لتعيين المراد. فإن قلت فما الفائدة في الإرادة فعلا ولا مندوحة له القرينة؟ ولا مندوحة، ولا ماشي ولا والد، ولا مندوحة إلا أن القرينة لتعيين المراد وفي الاسم التقدير. قلت فائدة التدرج، لأن التدرج هو التعيين ماشي يتعين. بقي أن يقال لا يظهر منافى التقييد بالقرينة العقلية، التقييد على خصر وجهين إذا كان القرينة متعد من وجهة الإطناب. وقالوا التدرج في التعيين احتقل للدلالة ولا يتأتى تتكلم الوصف من تحت، ثم إذا كان المسلم الشارع أن يقول نحو ذلك تتكلم، فقال لأن من لازم يكون حقيقة في الحدث الحالي، هذاك من الحدث الحالي وفيه نظر في الحدث الحالي. غنجوج كل هذه حاليا يعني ثلاثه كل الحدث الحالي، شفت تسمى الحال الحال الحال ثلاثه، شنو فيها تسمى الحادث الحدث المنصوب الى الحال، الحدث الحالي لا في الزمن الحالي، قال الحالي الى اخره. تقل ولا يتاتى في الاسم فتحصل أن معنى كلام الشيء ولا يتأتى في الاسم ما ذكر، ما ذكر تسموه حمام خطير، ما ذكر من الدلالات الصريحة إلا بقليل، ما ذكر شنو؟ ما ذكر نتاع واحد كلمة نفي الفصل بينها شنو؟ فوق بينها فهم من هذه القضية. إذا بالنسبة للماضي وبالنسبة للأمر لا يحتاجان إلى الزمن تماما، لأن معين في الزمن. بالنسبة للمضارع قد يحتاج إلى الزمن، قد يحتاج إلى التقييد. قولوا المضارع، ولكن التعيين وشنو الفائدة؟ التضافر في البيع، فإذا هو يتضافر معنى فاهم مجملا. ثم بالنسبة للوصف عنده الزمن، ولكن الزمن عنده التزام، فاش هو حقيقة؟ في الحال، ولكن واش في الزمن الحالي أو لا في الحدث الحالي؟ الحدث الحالي، أما الزمن هو ما يدلش عليه، ولكن يلزم من الحدث الزمان، لأن الحدث مما يجالو الحال بالزمن. يحتاج للتقييد؟ نعم، ولكن التقييد للتصريح، معنى ما كان مفهوما التزاما صرفنا به. أما إذا كان الاسم جامد أو المصدر أو شي حاجة لا بد من التأصيل. ثم الزمان، هنا التقييد، تجدد. هنا كلمة التجدد المراد بالتجدد، هنا أنا قصدي ردوا البال هنا، لأن عندنا واحد التجدد الزماني وكاين التجدد الحداثي، كاين تجدد الحداث وكاين تجدد الزمان. هنا نقولوا الفعل يدل على تجدد. هنا ملي نقول زيد قام كاين تجدد، ولكن تجدد الحدث. أما زيد يضرب تجدد الزمن زيادة على تجدد الحدث، معنى مطلق الفعل شنو عنده؟ والخصوص المضارع عنده تجدد الزمن، إلا أن هذا التجدد الزمني ما يجيش من الفعل، يجي من السياق. مثلا في مكان الفعل من حيث هو سواء ماضي أو المضارع عنده تجدد، مش من تجدد حدث، ولكن خصوص المضارع زيادة على تجدد الحدث من عنده تجدد الزمن. هذاك تجدد الزمن هو اللي يعبر التجدد الاستمراري. هذاك باش يحصل هذاك يحصل بالسياق والقرائن. فحال اللي يحصل الدوام في الجملة الاسمية باش يحصل هذاك بالسياق، هذا هو هذا صار نقول بالك. معنى الاسم يدل على الحصول والثبوت وضعا، ولكن على الدوام بالقرائن. الفعل من حيث هو يدل على بنت على التجدد، شمن تجدد؟ تجدد الحدث. خصوصا المضارع زيادة على تجدد الحدث لأنه هو فعل عنده واحد تجدد آخر، شمن تجدد الزمن. هذا تجدد الزمن واش يدل عليه حصل من الفعل؟ قرائن. شو اسمع الإمام المحاشي رحمه الله حاصل المقام صح؟ أن المسند يكون فعلا للتقييد المذكور مع إفادة تجدد الحدث المدلول لذلك الفعل عند اقتضاء المقام ما ذكر من التقييد والإفادة. وهذا التجدد المفاد للفعل إنما أفاده، هذا التجدد هذا ميجان فادو، ولكن علاش؟ لأن الفعل عنده الزمان والزمان غير قار، الزمان ماشي واقف، الزمن ما هذا الزمن اللي غير قار أجزاؤه غير ماشى، هذا الحاجة اللي ماشي قار طبعا عنده تجدد. هذا التجدد اللي كاين في الزمن اللي تسقو في الفعل سلفيل ولا هيدا، واضح العبارة؟ مثلا من أين أتى هذا التجدد الحدث؟ شنو السبب اللي أتى من تجدد الزماني؟ لأن الزمن واش مستقر أو لا ماشي؟ الزمن سائر، هذاك السير اللي عنده فيه يتصل به الحدث يتجدد. ولهذا قال الإمام المحاشي رحمه الله لأنه لما دل على الزمن الذي هو كم في السر كم أي عرض قابل للقسمة لذاته، في السر الذي قابل غير قار الذات بحيث لا تجتمع أجزاؤه في الوجود فيلزمه التجدد. إذن الدلالة ديالو على التجدد بالالتزام. قال ناسب أن يعتبر التجدد في الحدث المقارن له في ذلك الفعل كما أنه معتبر فيه. لكن التجدد هنا شو المعنى؟ في الحدث الحصول بعد أن لم يكن، هذا هو التجدد. التجدد في الحدث معنى شيء حصل ما كانش. شكون يفيد هذا التجدد؟ هذا التجدد أي حصل بعد أن لم يكن يفيده؟ الفعل، لا الفعل اللي يفيده. واش الفعل المضارع أو لا من حيث الفعل؟ من حيث الفعل. هذا التجدد من جا؟ جا من الزمن. السبب اللي جا من الزمن؟ لأن الزمن كم عرض غير قار، الأجزاء ديالو تجمع ولا غير ماشى؟ غير ماشى. إذا لسق داك الشيء تف الحدث، تف الحدث ولا هكذا. فالحدث صار متجددا بسبب الزمان. هذا التجدد هذا شنو نسمي تجدد الحدث؟ شنو معنى تجدد الحدث؟ خصوصا ماذا لم يكن. هذا واش يختص بفعل دون فعل ولا في الفعل من حيث هو؟ ثم قال وهذا اللازم للزمان والمعتبر في الزمان، شوف التجدد بمعنى الحصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا. معنى كاين تجدد ماشي في الحدث، لا تجدد في الزمن. ومعنى تجدد في الزمن هو الذي يحصل على وجه الاستمرار ولكن ماشي دفعة تدريجية، على في الزمن ولكن ماشي دفعة تدريجية. قال في الموافقة بينهما في مطلق التسمية ماشي في حال، معنى هذا حل عين بمعنى الجارحة والعين بنعمة الجارية. واش مدلول متفق؟ ها فيش متفقين. وكذلك التجدد هذا غير في التسميه، معنى تجدد الزمان ماشي هو تجدد الحدث، غير الاسم اللي جمعهم، اما المعنى مختلف. قال الإمام رحمه الله: وهذا اللازم للزمان. مين نفهمه هذا؟ يستفاد من الفعل المضارع. ولكن واش منه أولى بواسطة المقام والقرينة؟ إذن خلاصة هذا نأتي بالمسند فعلان. الفعل عندنا فيه ثلاثة الأنواع: أما الماضي والمضارع والأمر. أما الماضي والأمر لا يحتاج إلى التقييد، عنده التأصيل هذا محتاج. المضارع يمكن يزيد تقييد آخر، ولكن المقصود من التقييد التأصيلي أو لا تعييني. وعش نختاره إذا كان المقام يتطلب ذلك البيان بعد الإمام. اسم الفعل يمكن يحتاج إلى تقييد؟ يمكن. تقييد تأصيلي؟ لا. هذاك لأن باش نصرحوا بالزمن، لأن عنده زمن التزامي ماشي وضعي، حنا باش نصرحوا به. غير هذا لا بد من التقييد التأصيلي. شنو التقييد التأصيلي؟ هو نجيبوا أمس أو غدا أو كذا أو اليوم أو في رمضان، خصنا نجيبوا شحال باش نأصل. معنا إلا بغينا في الأسماء الجامدة اللي ما عندها شيء خصنا نجيبوا التأصيل. لا، هذا ما يتعلق بالزمن. مثلا ما يتعلق بالتجدد. التجدد شنو معنى التجدد؟ هو شيء حصل ما كانش بعد أن لم يكن. التجدد فيه نوعان: تجدد الحدث وتجدد الزمن. تجدد الحدث معناه هو حصل شيء، حصول شيء بعد أن لم يكن. هذا ما يجهل تجدد الحدث، ما يحصل، لا حصل من الزمن. هل التجدد هذا ما حصل من الزمن؟ علاش حصل من الزمن؟ لأن الزمن كم عرض غير قارن للذات، فأجزاؤه للشمع ولا غيماشة اللي تصل بها هو يكون غيماش. هذا هو التجدد الحدث. هل التجدد الحدث شكون يفيده؟ الفعل من حيث هو. كاين واحد التجدد الزماني. شنو التجدد الزماني؟ هو حصول على وجه الاستمرار شيئا فشيئا. هذا هو التجدد الزماني. شنو التجدد الزماني؟ على وجه الاستمرار. ما عندكش هذا الكتاب؟ داخل شي نسخه نعطيوها، شي حاجه زايده نعطيوها. شي واحد عنده شي نسخه هنايا، غير مثلا هاد الطلبه اللي يمشيو ودي يخليو كتب هنايا اعطيهم. هو مالو ما جاش مثلا الكتب اللي هنايا الطلبه كاين طلبوا مشاو ما باقيش عليهم يرجعوا، قرا مثلا عام عامين ومشى عم ولا جا. هذا الكتب هذاك ولا جا ما عنده ما يقي به، هو ما قراش. وحنايا حنايا لولا ما كناش نقراو الطلبه تشوف الجنسه والجرام بطنون. حنا نلقاو الطلاب باش نلقاو جوهم. أما اللي ما يقارنش ملي ما عنده ما يقيم الكتاب، مثلا الكتب اللي هنا يديهم، لأن الكتاب معمر الفوائد، يعني ما يكفيش الكتابة، ما عنده ما في، قراية الكتاب والو. ولي هذوك قراية الكتابة مفضية هذيك ما غادي، قراية الكتابة شنو يكون؟ هذيك إعانة اللي يكون عنده كتاب باش يعمل التقريرات، هذاك هي الإفادة هي. أما ملي الإنسان تصبر القراية هذيك فين القراية؟ دابا نشوف أنا مثلا بنادم تيقرا في دابا ولاو في هذا هذه المؤسسات غير بالكوارد، يعني المؤسسات نقول دابا حنا نقول صحيح مسلم السيد غير مصور، غير مصور ديك. وهذا كيف يكمل القراءة؟ غير يسيبوها في المقيمة كتابة مفضية وغير مقطع هايلة، ماشي عارف شنو وقع. شنو خصو يكون الكتاب مع الدير تخرج هذا وتصحح الكلمات وتخرج الطوار فهمتي وضبط الكلمات وقول المراد به كذا، خدم الخلاصات حاصلات، هذا هو القرية. ثم قال الإمام رحمه الله: هذا بواسطة المقام. فتحصل أن التجدد المفاد للفعل مطلقا. شنو معنى مطلقا؟ في مكان الفعل بلا واسطة هو تجدد الحدث بمعنى حصول بدأ لم يكن، والذي هو لازم للزمان ولا يفاد إلا من المضارع القائم، وتزيد من الحصول على جنس شيئا فشيئا. فالمراد المصل بالتجديد تجدد الحدث لا تجدد الزمان. إذا ما يتكلم المصنف رحمه الله هنا في هذه العبارة، ما قال وكونه فعلا فريد تقييدي بالوقت مع إفادة التجدد. إيش من تجدد هنا؟ تجدد الحدث، ماشي تجدد الزمان. تجدد الحدث الذي يكون جميع الأفعال. هذا التجدد الحدث شنو معناه؟ حصول ما دعا لم يكن. أما التجدد الزمن المصنف ما تكلمش عليه هنا، تكلمش عليه ولا ما تكلمش؟ ما تكلمش. شنو تزاد الزمن؟ هو حصوله على وجه الاستماع شيئا فشيئا. هذا قول الإمام رحمه الله. إذا علمت هذا فقول الشارح والتكرار والوقوع أخرى لا يصح. لا تشوف الشارح شنو يقول. قال والحدوث أي التكرار والوقوع دمعة أخرى هذا مش يصح. هذا كلي ناس تجدد الزمن. إحنا الكلام المصنف عن تجدد الحدث. هذه العبارة من الشارح ماشي صحيحة والصحيحة ماشي صحيحة. علاش ماشي صحيحة؟ قولوا لأن تجدد الزمن تجدد المضيق في المضارع وذي حصل بالمقام ما المصنف ما تكلمش عليه. إذن هذه العبارة ماشي صحيحة. ما التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع ولا أخرى للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مفهوم الفعلي ولازم الجزئي لازم الجزئي ولازم لازم الكل لا يناسب أيضا لأنه صار في التجدد مجموع معنى الفعلي المؤكد من الحدث والزمان دون المطلوب الذي هو تجدد الحدث. إحنا المطلوب هنا غير تجدد الحدث طب. فالمناسب لو قال مع إفادة تجدد الحدث المدلول الفعلي كان زين الكلام عن مجمع وطن. ثم قال الإمام علاش يحصل هذا؟ لأن الزمان عرض غير قار الذات. زمن عرض غير قار الذات. فسرني غير قار الذات أي لا تجمع أجزاؤه. قال الإمام وما هو كذلك يلزمه التجدد بمعنى الحصول على جسم شيئا فشيئا. فهذا تعليل لزوم التجدد للزمن. هذا التعليل هذا شيء بندي ينفع هذا للزمن ماشي للحدث. ديك لا تجتمع هذاك التفسير. ثم قال الإمام رحمه الله أو كلما وردت عقاضة قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا أي يصدر منه تفرص الوجوه. هذه كلمة يتوسموا هذا ماله مضارع مضارع ما دي ناسب شيء استدلال بالكلام المصنف لأن الكلام المصنف في الفعل وصافي هذا المضارع هذا المضارع ما تكلمش عليه المصنف. وأما الثاني فلعدم ما ذكره. شنو معدم ما ذكره؟ مثلا احنا ما بغيناش التجدد ما بغيناش الوقت شنو غنجيبو؟ نجيبو الاسم. احنا لا نريد تقييدا بالوقت ولا نريد تجدد الحدث شنو ناتي؟ الاسم. الاسم شنو يعطي؟ يعطي لا يعطي الثبوت. قال الامام رحمه الله واراده الثبوت والدوام. اراده الثبوت والدوام إرادة ما ذكر وهو عطف التفسير بحسب المراد. هذه هو وإرادة الثبوت بحسب المراد ماشي بحسب الوضع. علاش؟ لأن الثبوت ماشي معناه الدوام معنى بحسب ما يراد من الكلام بحسب المقام أو السياق. لأن كلمة الثبوت عند الحصول فقط أما الدوام دوام ذلك. قال الإمام ثم إن إفادة شو اسمه حاجة الذي هو تحقق المحمول باسمية بحسب أصل الوضع الثبوت ماذا حصل؟ وإفادة الدوام ليجي إنما هو من خارج لابس. فكلام المصنف محمول على أن الدوام من خارج فلا منافة بين ما وما أفاده عبد القاهر. شنو يقول عبد القاهر؟ إن دلالة لا دلالة الاسم على الدوام بحسب الوضع. لا دلالة الاسم على حسب الوضع ما عندوش الدوام. شنو عنده بالوضع؟ ثبوت. أما الدوام يجي من القرائن. ثم قال الإمام رحمه الله والدوام لأغراض ذلك. شنو أغراض ذلك؟ مثلا ككمال المدح الدمي. ما لبغينا مثلا يكون المدح الكامل والحاجة تكون دامية دائما الحاجة يكون الذام هذا المقام. ثم قال الإمام رحمه الله فقيدوا. هذا ما يتعلق دابا الآن ماشي نتكلموا على التقييد. وقيدوا كالفعل راعيا للتمام وتركوا تقييده لنكتة كسطرة انتهاز الفعل. هنا الآن ماشي يتكلم الإمام رحمه الله نأتي بالتقييد. التقييد فين يكون؟ في الفضلة مثلا يكون عندنا زيد قائم زيد ضارب هذا ضارب غير نقيد نقول ضارب زيدان احنا قيدنا بالمفعول به قلنا ضارب غدا بالضرب، ضارب ضربا شديدا المفعول المطلق، وهكذا. قال المصنف وقيدوا كالفعل رعيا للتمام. شنو تمامي؟ تمام الفائدة. إذا أردنا أن نتمم الفائدة وأن نكمل الفائدة نقيد. شنو نقيد؟ نقيد الوصف كتقييد الفعل، الفعل هو الأصل، كما نقيد الملحقات بالفعل نقيد الفعل. ولهذا قال وقيدوا كالفعل، معنى قيدوا مسندا كما قيدوا المسند الفعلي. زيد ضارب، هذا شيء اسمه مسند، واش فعلا؟ لا وصفا. زيد مضروب، واش فعلا؟ لا وصفا. هنا كما نقيد الأوصاف نقيد الأفعال، إلا أن الفعل هو الأصل لأنه أصل في العمل والباقي ملحق به. أقول وقيدوا رعيا للتمام، رعيا هذاك مفعول لأجله. فين الحل الذي يتعلق بالمسند؟ مثلا المسند عنده أحوال، من جملة الأحوال سقيل النقطة مراعاة لتمام الفائدة، هذا هو النقطة. المسند، شوف المسند يقيد، هذا هو الحل المقتضى، هو هذه حالة من أحواله. علاش نقيد؟ مراعاة للتمام، سواء كان اسما أو كان فعلا. فعلا ماشي يكون زيد ضرب، زيد أكل، زيد وصفا هي الملحقة المعروفة، مصدر للي كان. وتسقيد باش يحصل بالمفاعل الخمسة أو شبهها كالحالي والتمييزي والاستثنائي. المفاعل الخمسة المفعول به هو اسم يقع عليه الحدث، المفعول فيه مكان أو زمان يقع فيه الحدث، مفعول له ما يقع علة، المفعول معه ما يصاحب شيئا، المستثنى باش نقيد المستثنى منه، معنى نأتي بالمستثنى منه، مستثنى نقيد منه، قام القوم إلا زيدا، ولا كذا يكون سيدا. الحال واضح، جاء زيد ضاحكا أو تمييزا، وذلك علاش؟ لتتميم الفائدة وتقويتها. هذيك هو رعيا للتمام، لأنه كلما ازداد خصوصا ازداد بعدا عن الاحتمال. مثلا انت قلت زيد ضرب، يمكن ضرب رجل، يمكن امرأة، ما نعرف. مي قلت انت زيدا لا تخصص، مي قلت زيدا طويلا زاد تخصص، مي قلت زيدا في الدار زاد، مي قلت زيدا يوم الجمعة زاد، إلى آخره. هو يزداد في هذا ويزيد في التقييدات. هل تمام الفائدة قد يكون مشكلا في المفعول به مع الفعل المتعدي؟ علاش؟ لأن الفعل المتعدي تعقلا يطلب المفعول به، مثل نقول انت ضرب غادي يطلب لنا بن ضربت، مي نقول أكل غادي نقول شنو كلت، مي نقول شارب شنو شربت. إذا هنا الإتيان بالمفعول به واش لتتميمي أو لتحصيل الفائدة من الأصل؟ ها؟ بحال اللي ماشي نجيبوا الفاعل، احنا نقولوا زيد ضرب زيد باش نحصلوا الفائده، الفائده ماشي باش نكملوها، لا الفائده باش نحصلوها. كذلك مفعول. يجيب المحاشي رحمه الله واي فرق بينه؟ قلت المتعدي يتوقف تعقله على تعقل مفعول ما، وهو معقول لكل احد لا تعقل المخصوص. احنا نجيبوا زيدا باش نتخصص. إذا زيد ضرب، ضرب هذا طلب المفعول، واش هذا المفعول من حيث هو؟ في مكان المفعول، حنا بغينا نتعقله، نجيب زيدان أو عمران أو خالدا. ثم واش هنا كان الدخل؟ خبر كان، الخبر كان وأخواتها ما يدخلش، علاش؟ لأن كان الخبر دياله هو بيدو مسند، معنى ما تقولش أنت زيدون كان زيد قائما قام ثقيل. هنايا زيد مسند اليه وقائما مسند، هذا قائما دا تقيد كان، باش تقيدت هذه كان هي اللي تقيد دابا. شكون اللي قيد؟ معنى اذا كان واخوته هي المقيدات. اما المقيد ماشي الخبر المنصوب، هنا نقول لا هذاك فضله، هذاك مش فضله، هذاك عمده. هنا التقييدات هنا فيها حصله في الفضلات، التقييدات اللي ذكرنا هنا يكون لازم فضله، فالفضل يقيد بها. اما خبر كان واخواتها شنو هذاك؟ هذاك هو بيد عمده، هذاك هذا قصد التقييد، باش يتقيد بكان. ثم قال الامام رحمه الله: وتركوا تقييده لنكتتين. شنو تركوا؟ المسند ما قيدناش، علاش؟ لاجل النكته. شنو النكته؟ كسر صغير، كانت هذه فرصتين كذا كذا، معناها شي نكته بغينا نحصلوها. قال ستر من زمانين او مكانين او سببين او غير من الحاضرين، وانتهزوا الفرصه المبادره انقاذها. ثم قال: وخصصوا بالوسيله ايضا. خليها المستخدم هذا يكون فعلته ويكون اسمه. الأول للتقييد بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحالي والاستقبال، على أقصر وجه إذا دامت الفعل عن الزمان بصيغته، ولا يتأتى ذلك في الاسم إلا بقيد أمس أو الآن أو غدا. مع إفادة التجدد والحدوث أي التكرار والوقوع مرة بعد أخرى، للزوم ذلك للزمان الذي هو جزء مطلوب الفعل ولازم الجزء لازم الكل، إذ الزمان عرض غير قار الذات إذا تجتمع أجزاؤه في الوجود، كقوله: أو كلما واردت عكاب قبيلة بعثوا إلي عارفهم يتوسل، أي يصدر عنه تفرس الوجود وتأملها شيئا فشيئا. يصدر عنه تفرس وتأملها، يصدر عنه تفرس فاعل وتأملها معطوف على الفاعل فاعل. يصدر عنه تفرس الوجوه وتأملها شيئا فشيئا ولحظة فلحظة. وبالتالي فلعدم ما ذكر من التقييد من التجدد وإرادة الثبوت والدوام لأغراض تتعلق بذلك، كقول: لا يأنف الدرهم المضروب، لا يأنف الدرهم المضروب المضروب صغتنا، ذلك المفعول، لا يأنف الدرهم المضروب صغتنا. لكن يقول لك الفلوس انا ماذا ندخل من الصوره ماذا يسالوا؟ ماشي، معناه يقول لك انا كريم فلوس ماذا يشمعوا ليش اللي جات ندفعوا، معناه ماذا الدرهم ماذا يديرش يعمل علاقه مع الجيب، تيعمل الالفه والعلاقه والارتباط، غير الفلوس ماشي. لكن يمر عليها وهو منطلق يعني الانطلاق، يعني الانطلاق من السنه ثابت للدرهم لغير اعتبار تجدد. وقال: وقيدوك الكعزاء عين السلام وتركوا تقييده للاستفيك السلطين في ثلاث فصل. قال: أقول البحث الرابع في تقييده سواء كان سواء أو فعلا يعمل عمله بواحد من الفاعل الخمسة أو شبهها كالحال والتمييز والاستثناء، وذلك لتتميم الفائدة وتقويتها، لأنه كلما ازداد خصوصا زاد بعدا، زاد بعدا عن الاحتمال، وكلما بعد عن الاحتمال قوية الفائدة. فإن قولك ضربت زيدا أخص وأقوى فائدة، وكذا ضربته ضربا شديدا خص من الفعل وحده لإفادة نوع من الضرب، وقيس بقية المقيدات. فقوله كالفعل أي شبه الفعل، أي الفعل وشبهه باسم فاعل أو مفعول أو غير ذلك، كل ما يعمل عمله، ولم يبيد المقيد به للعلم به للعلم النحوي، ويستثنى من شبه المفعول به خبر كان في نحو كانت قائمة. فإن التقييد به ليس لتمام الفائدة لعدمها بدونه، يعني لو قلت كان زيد على الفائدة ما كاينش، تقول زيد قائما. فهو ليس قيدا للفعل بل مقيد به، فالمعنى تقييد نسبة القيام لزيد بالزمان الماضي المبذول. كان هي اللي عندها القيد فقط. وإن دلت وضعا على الحدث ففي كل من الفعل وخبره فائدة مفقودة في الآخر، فإن الأول يدل وضعا على حدث مطلق على حدث مطلق يعينه خبره. والثاني يدل عقلا على زمان مطلق يعين كل ماشي معوط، هذا خلط مذهب بمذهب، لان القائل بدلت على الزمن فقط لا يدلت على الحدث، هذا واحد المذهب مركب كلام مش معوط. هذا وما ترك تقييدي فلامور، منها ستر القيد بزمان الفعل او مكانه او سببه او نحو ذلك عن المخاطب او غيره من الحاضر، ومنها انتهاز الفرصه اي المبادره اي انقضاؤها، ومنها الجهل بالقيود، ومنها عدم الحاجه اليه.